يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في عدد السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة؟ القول الراجح أن أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين، هذا هو القول الراجح. وبعض العلماء يقول ست ركعات بثلاث تسليمات، لأنه ورد حديث في هذا، ولكن الذي عليه الأكثر والجمهور أنها هكذا، أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات. وبعضهم يقول إن صلاها في بيته فإنها تكون ركعتين، وإن صلاها في المسجد تكون أربع ركعات. نعم.